بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نتابع حيث توقفنا، ولا زلت أتذكر أننا بصدد دراسة الجوازم، ولعلنا في القسم الثاني من الجوازم التي تجزم فعلين. تحدثنا عن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، ثم بعد ذلك شرعنا في تحديد الجوازم التي تجزم فعلين. وهذه الجوازم التي تجزم فعلين بدأنا بالحروف، ياك هذه الجوازم التي تجزم فعلين تنقسم إلى كم من قسم؟ إلى خمسة أقسام. منها ما هو حرف، ومنها ما هو ظرف زمان، ومنها ما هو ظرف مكان، ومنها ما هو اسم متردد بين الظرفية وغيرها، ومنها ما هو اسم غير ظرف. إذن فالأول اللي هو حرف، أشنو هو؟ إن فقط، لا، ولكن هادو واش تنصب فعلين، يعني تجزم فعلين. احنا نتحدث عن الجوازم التي تجزم فعلين. قلنا بأن الجوازم التي تجزم فعلين إما أن تكون هذه الجوازم واحدة من الأمور الخمسة، وعليكم السلام وبركاته، إما أن تكون حرفان أو ظرف زمان أو ظرف المكان أو متردد بين الظرفية والإسمية أو ما هو اسم. إذن فالحروف هي إن وإذما، وسيأتي عندنا إذما. أما ظرف الزمان وهو إيش قلنا؟ ظرف الزمان إذن قلت. وأما القسم الثاني الذي يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، فمنه ما هو حرف، ومنه ما هو ظرف زمان، ومنه ما هو ظرف مكان، ومنه ما هو اسم غير ظرف، ومنه ما هو متردد بين الظرفية وغيرها، وهو أي. فيقال في إعراب الأول اللي هو الحرف، وهو إن وإذ ما، حرف شرطين جازمون يجزم فعلان، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. وفي الثاني اللي هو يش ظرف زمان، نقول ظرف زمان متعلق بفعل الشرط وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه. حالة مثال وحيثما أن وآين للمكان وحيثما أن وآين للمكان يسائلي عن أدوات الشرط أصغي لما ذكرت وافهم قسطي إن باتفاق حرف إذما للإمام. وردوا بالكم باش تشوفوا الحروف بين الحروف بين الحروف الظرف الزمان وظرف المكان وما هو متردد بين الظرفية والاسمية وما هو اسم. قال إن باتفاق حرف إذما للإمام أيضا حرف عند الإمام ربما هنا إشارة إلى إمام النحاة هو سيبويه وعند غيره للأسماء تضم ولكن احنا غادي نعتبرها من الحروف مهن ومن وما وكيف مثلا تنسبها للظرف أمن تأمل أمن تأمل. إذن مهما ومن وما وكيفما فلا تنسبها للظرف إذن فهي غادي تكون إذن اش غادي تكون هنا اسم. من يقول لك مثلا من يقوم من يفعل الحسنات من شي مثال من يعمل سوءا يجزى به هنا غادي نقولوا مبتدا مبني لانه اسم شرط اذا هنا غادي تكون اسم ياك اسم والاسم الموقع ديالو في العرب حسب الموقع ديالو في العربي هنا غيقضي الامر ان تكون مبتدا لان ابتدانا بها الجمله. اذا مهما ومن وما وكيف مثلا تنسبها للظرف امن تامل وحيثما ان واين للمكان متى واين واذما للزمان اذما ايضا هنا ذكرها للزمان ها إذ مال الزمن إذا في شعرهم لوقت تنسب أي لما تضاف كانت تحسب. إذن هذا أي إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون مفعولا به منصوب وإما أن تكون جرا ومجرورا يعني بأي يعني حسب الموقع ديالها في الجملة حسب الموقع وسيأتي عندنا هذا كله من خلال الأمثلة. إذن نتابع إعراب يعني الشاهد اللي عندنا وهو نصل إلى وإذ مياك شاهده قول الشاعر وإنك إذ مأتأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذن لو أردنا أن نعرب هذا البيت فنقول وإنك الواو بحسب ما قبله إن حرف توكيد وتحقيق ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن وإنك إذ ما. إذن حرف شرطين جازمون يجزم فعلان الأول فعل الشرط والثاني جوابه وردوا بالكم غادي خصنا الخبر ديال إن تأتي فعلون مضارعون مجزومون على أنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن الكسرة نيابة عن والكسرة قبلها دليل عليها. إذ ما تأتي ما أش يقول قلنا اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ما أنت آمر إذن أنت مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ آمر خبر المبتدأ خبر المبتدأ تأتي ما أنت آمر به جر متعلق بماذا بآمر تلفي فعلون مضارعون مجزومون على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء من آخره نيابة عن السكون والكسرة قبلها دليل عليها. تلفي من ها كيف قلنا قبيلة قلنا من حسب الموقع ديالها في الإعراب. تلفي من إذا غادي تكون مفعول به أول لفعل تلفي لأن الفيه تعدى إلى مفعولين. إذن مفعول به منصوب أول وعلامة نصبه أيوة شغل يكون في العلامة نصبه هنا مبني مبني مبني إياه مفعول به مقدم لفعل بفعل تأمر مفعول به مقدم بفعل تأمر تأمر فعلون مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره الهضم الغائب حرف دال على الغيبة حرف دال على الغيبة. إذن تأمر فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الوصف والجيم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن آتي وفاعل ضمير مستتير تقديره أنت. إذن آتي أش قلنا في اللول تلفي من آتي تأمر إياه تلفي من آتي آتيا تأمر إياه إذن غادي يكون مفعول به تان لفعل تلفي هاد شي من بعد هاد شي كل شي راه غادي خصنا الخبر ديال إن لأنه ما عندناش إنك. إذن هاد إدماء تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر أتيه كل هذه الجملة في محل رفع الخبر إن. إذن إيش هو الشاهد عندنا هنا وشغل يتمب بوحده لا صحيح ولكن هي الجملة اللي بالضبط اللي عندنا فيه الشاهد في البيت وإنك إذ ما تأتي تلفي إذ ما تأتي تلفي هذا هو الشاهد عندنا. إذن هذا ثاني الإعراب ديال البيت. إذن ننتقل إلى أي تجد تلفي أي تجد قوله آتيا أي فاعلا والمعنى أنك إن فعلت الشيء الذي أنت آمر غيرك بفعله تجد من تأمره بالفعل فاعلا له. إذن هنا تلفي بمعنى تجد. إذن ننتقل إلى الجازم الموالي وهو شوف اش من الرقم عندكم ستة ياك وإذ ما وأيون وأيون أيون يعني أن مما يجزم فعلين يعني أن مما يجزم فعلين يعني أن مما يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه أيون غادي تكتب واحد الشطر ديال البيت قدامه أيون لما تضاف كانت تحسب أيون لما تضاف كانت تحسب أيون لما تضاف كانت تحسب وهي في الأصل بحسب ما تضاف إليه هذا هو المعنى وهي في الأصل بحسب ما تضاف إليه. ما كاين راه كاين شي ابيات كثار شي خمسة د الابيات ها هما في الحقائق المكلله اللي بغى يرجعهم تبينوا يعني نوعيات الجوازم التي تجزم فعلين تجزم يعني تتبين الحروف منها والظروف المكانيه والزمانيه والاسميه صفحه 112 هو تيقول يا سائلي عن أدوات الشرط أصغل لما ذكرت وافهم قسطي إن باتفاق حرف إذم للإمام وعند غيره للأسماء تضم مهما ومن وما وكيفما فلا تنسبها للظرف أمن تأمل وحيثما أن وأين للمكان متى وأين وإذم للزمان إذا في شعرهم لوقت تنسب أي لما تضاف كانت تحسب. إذن قلت على أن أي هي في الأصل بحسب ما تضاف إليه ثم بعد ذلك ضمنت معنى الشرط ضمنت معنى الشرط فجزمت ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء والحسنى. بغينا نعرفوا هذا المثال نتوقف عند العرب ديال هذا المثال فنقول أيا هنا تلاحظوا أنه ما بقاش أي ولكن أصبحت أيا بحسب الموقع ديالها في الجملة وبحسب ما يقتضي أن تكون في الإعراب هنا يقتضي أن تكون أيما تدعو أي تدعونا أيا مفعول به مقدم إذن هنا غادي تكون اسم شرطين جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وهو مفعول به مقدم لفعل تدعو مفعول به مقدم لفعل تدعو إذن اسم شرطين جازمون يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وهو مفعول به مقدم لتدعو وهو منصوب. أشياء العلامة ديال النصب وعلامة النصب لا علامة النصب يعني اسمون أي نوع من أنواع الأسماء ظاهرة أو معربة؟ اسم ظاهر معرب تظهر فيه حركة الإعراب فهو معرب ماشي مبني. أيما تدعو تدعون أي حسب الموقع ديالها في الإعراب إذن بالفتحة الظاهرة في آخره أيا ما زائدة وإن كانت في القرآن صلة إذن ممكن تكتبوا صلاتون ممكن تكتبوا صلاتون تدعو نقطة فعلون مضارعون مرفوعون مرفوعون لتجرده عن النواصب والجوازم ما علامة الرفع فيه كيف أي حد ليه وعلاش كتبتو مرفوع حتى واحد ما قال لي حتى شي حاجة يا قلت لكم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم فعل مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم هذا يعني مجرد عن النواصب والجوازم إذن فعلون مضارعون مجزومون بمدى أشن هي بعد الجازم الجازم لهذا الفعل بأيا مجزوم بأيا أو بأي نعم محكية نعم مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بعد لأنه ماذا فعل الشرط مجزوم على أنه فعل الشرط وعلامة جزمه أيوة حذف النون من آخره نيابة عن السكون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ما هي المواضع التي يكون فيها الحذف علامة للسكون المواضع التي يكون فيها الحذف علامة للجزم ما هي المواضع التي يكون فيها الحذف علامة للجزم؟ شوفوا المقدمة. أيوة. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في ماذا؟ وأما الحذف فيكون علامة للجزم فأما السبب وأما الحذف فيكون علامة في فعل المضارع المعتل الأخير وفي الأفعال التي رفعها بثبوت النون. إذن أش بينا قلنا أيما تدعو. إذن قلنا هذا الفعل هذا فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر كين لهم أيما تدعو فله الأسماء الفاء هنا فله الأسماء الفاء الله يا ودي الله يا ودي كي غادي يدير ليه قال له فاء السببية فين تيكون وهو فاء السببية بعد واش هي من الجوازم ولا من النواصب من النواصب حنا بصدد ذكر الجوازم إذن هنا فاء رابطة بين الشرط والجواب رابطة بين الشرط والجواب له جار ومجرور متعلق بماذا بتدعو بتدعو هو اللي قريب ليه الفعل القريب إليه هو المتعلقات به اكتب فله الأسماء نعم مبتدأ مبتدأ الأسماء مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة الحسنى نعم صفة للأسماء كيف يكون في ماذا تابعون المعود في ماذا ما علامة الرفع فيه الضمة المقدرة على الألف تعذرا الضمة المقدرة على الألف إذن الحسنى نعت أو صفة تابع للمنعوت في الرفع وعلامة الرفع هي الضمة المقدرة على الألف تعذرا أرى لنا دابا تحدثنا على الجازم وفعل الجازم فعل الشرط الجازم وفعل الشرط دابا خصنا الجواب ديال الشرط فين هو الجواب ديال الشرط وكاين عندنا الفاء اللي كتربط بين الشرط والجواب بغينا الجواب فين هو الجواب خص يكون فعل أليس كذلك واه بلى نعم يمكن يكون غير فعل يمكن يكون جملة اسمية بحال هذا الموضع هذا فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى جملة اسمية جملة من المبتدأ والخبر أو بالأحرى من الخبر المقدم على المبتدأ في محل جزم على أنها في جواب الشرط ولذلك فقضية الجمال ولازم بالضرورة لازم الطالب يعرف الجمال جمل يعرف الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لها من الإعراب إنه إحنا ندب هذه البضاعة نولها من خلال دراستنا للمقدمة يعني كل مرة جملة فعلية مرة جملة اسمية ولكن هذه الجملة هل هي كبرى أو صغرى هل هي ذات وجه أو ذات وجهين وهل هي هل لها محل أو لا محل لها من الإعراب يعني يعرف الإنسان ذكر الجمل السبعة التي لها محل الجمل السبعة التي لها يعني لا محل لها من الإعراب إذن لازم يكون عندنا واحد نظرة على الأقل شمولية لهذه الجمل لأنه تريد ما أحيانا في الإعراب كين لم يعرف شو هي الجملة واش هي اسمية ولا فعلية واش هي صغرى ولا كبرى واش هي ذات وجهين واحدين أو ذات وجهين اثنين وهكذا إذا قلنا بأن الجملة الإسمية المكونة من الخبر المقدم والمبتدأ في محل جزم على أنها جواب شرط جازم نعم كثير كثير الكتب لا على مستوى النظم ولا على مستوى النظم في إطار الجمال. كاين أعظم كتاب أعظم كتاب على الإطلاق في هذا الفن هذا ديال الجمال وإعراب الحروف وهو مغني اللبيب المغني اللبيب ديال ابن هشام الأنصاري. ولكن هناك نظم نظم أو لا نظم أو يعني يستفاد منها كثيرا في النظم الجمال ديال المجراضي وكاين الزواوي أيضا الجمال يعني لا يستغنى عن هاتين المنظومتين يعني ماشي زعما شي حاجه يعني تتطلب النظم ديال الجرادي فيه غير شي 70 بيت الى الطالب اهتم بهذا بحفظ هذا غادي يحفظه مثلا غادي يحفظ هاد 70 بيت ممكن مثلا ظرف 15 بغى يستوعب فيه هذا النظم ديال الجرادي. اما الزواوي هو ايضا يعني مما لا يستغنى طالب علم عن هذا النظم فهو يتكون من 150 بيت يعني مليء بالفوائد العربية عرب الحروف والجمال للآخر هي مسائل يعني لا يستغني طالب العلم عنها. ولكن أمهات هذا الفن من أمهات هذا الفن وهو يعني ما كينشخوه هذاك الكتاب ديال المغني اللبيب ديال ابن هشام الأنصاري ما كينشخوه بدون منازع. إذا ننتقل إلى إذا قلنا من الخبر المقدم والمبتدأ ها هو له فله قلتها لكم ها هو الشهود اللهم اجعل اللهم اشهد انني قد بلغت غير ما سمعتيش نعمس متعلق بتدعو اذا الخبر مقدم انا استغفر الله من قولي وبلا عمل اذا فهو خبر مقدم اذا الخبر المقدم لا شك انه يعني بالمفهوم يستفاد من اللي قلنا المبتدا خصك حتى انت تسول على الخبر ايش فين هو الخبر هو له باين اذا الجمله باينه وواضحه اذا فله الاسماء الحسنى اذا ننتقل الى قلنا ايش واي ومتى وهي في الاصل ظرف زمان وهي في الأصل ظرف زمان غادي تلقوا في هذه الأبيات اللي ذكر صاحب لهم حقيق وحيثما أن وأين للمكان متى وأيانا وإذمال الزمان يعني أنه متى للزمان. إذن قلنا متى وهي في الأصل ظرف زمان ثم ضمنت ما معنى الشرط فجازمت نحو قول الشاعر. دابا غادي نعاودوا نتعاملوا بالشواهد ديال الجروميه كاع الدروس اللي غادي تجي قدامنا ان شاء الله غادي نتعاملوا فيها بالشواهد. ثم ضمرنا نحو قول الشاعر وهو الحجاج بن يوسف الثقافي هذا الشرح يلا جاب هذا الشطر الأخير قال متى أضع العمامة تعرفون ولكن البيت كله أنا ابن جلا وطلع التنايا وطلع والثنايا أنا ابن جلا وطلع التنايا والثنايا أنا ابن جلا وطلع والثنايا متى أضع العمامة تعرفوني متى أضع العمامة تعرفوني أشو المعنى ديال هذا البيت نعم في واحد النوع ديال الافتخار. إذن أنا ابن جلا وطلع الثنايا لو أردنا أن نعري بهذا البيت فنقول أنا إيه المبتدأ كيف يكون اللي أعطاني واحد العرب فايت أعطيته لكم في هذا الموضع واش أعطيته لكم ولا ما أعطيته لكم ها واش حفظتو واش كاين شي واحد اللي حفظه بلا ما تقلبوا عليه؟ كاين اللي حفظه وما تلقاوش في العرب ديالو هنا في مراكش. هذا من باب اطلاعكم على الواقع. ها صافي عطيتو لكم غادي يكون مكتوب عندكم. فايت عطيتو لكم. ها إذن أنا مبتدأ مرفوع المحل مبني لأنه ضمير وبناؤه هنا على الفتح في النون والألف بعدها زائدة لبيان الحركة في الوقف حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدرية. إذن أنا مبتدأ مرفوع المحل مبني لأنه ضمير وبناؤه هنا على الفتح في النون والألف بعدها زائدة لبيان الحركة في الوقف حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدرية. راه عندكم عندكم خصك تحفظ. إذن أنا مبتدأ مرفوع مبني لأنه ضمير وبناؤه هنا على الفتح في النون وبناؤه هنا على الفتح في النون والألف بعدها زائدة والألف بعدها زائدة لبيان الحركة في الوقف لبيان الحركة في الوقف حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدرية. حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدرية. أنا ما بغيش نعرف الشطر الأول غادي نخليه غادي نمشيو للشطر الثاني. إذن وغادي نوقف العرب ديالو بلا ما تكتبوش. إذن الشاهد عندنا في هذا البيت هو ما ورد في الشطر الأخير من قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني. فمتى ظرف زمان وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه. متى أضع العمامة أضع فعلون مضارعون مجزومون واخا قرا هذا متى لا غير قرا وهي اللي بغيت متى اضع العمامه متى اضع واش اضع عت نطق راه ما يمكنش. اذن قد تكون اضع فعل مضارع مجزوم على انه فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. حرك بالكسر لالتقاء الساكنين ديروا هذا المصطلح هذا غالبا ما تتوقفوا عند بعض هذه الأمثلة. وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ينو على غادي يكون محرك بشي سكون غادي يحرك يكون محرك اما بالكسر واما بالفتح واما بالضم ما غاديش هذه هي الحركات والا الجزم فهو سكون. لانه تعمل عند النطق تقول ما بقيش تقول متى اضع ولكن تقول متى اضعي العمامه وفي الاصل مجزوم فعل اضع متى اضع مجزوم في الاصل ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. واش هكا قلتي؟ لا الموقع يعني الموقع يقتضي ان يكون محركا بالكسر. ها ماشي لا لا لا لا, لا. لا غير كان قضية مثلا يعني الحركة تتكون بواحدة من إما الكسرة وإما الضمة وإما الفتحة ولكن في هذا الموضوع تقتضي أن تكون محركا بالكسرة. متى أضع العمامة تعرفوني. أضع فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط العمامة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر توكيده أنا. تعرفوني فعلون مضارعون مجزومون بماذا؟ مجزوم بماذا؟ بحذف ماذا؟ على عمر فعل المضارع يكون مجزوم بحذف الياء. هركا انت عارفه. نعم كيفاش تعرفوني؟ أنتم تعرفون متى أضع العمامة؟ تعرفوني مجزوم بماذا؟ ها كينا، ها هي كينا. إن شاء الله هذه ما عنديش، هذه جبتوها، هذه كينا. إذن الأصل فعل شنو هو؟ تعرفونني، تعرفونني. مسائل مضبوطة كقال الله سبحانه وتعالى لا تبلون، الأصل لا تبلونن، لا تبلون، لا تبلونن. وكذلك هذا المثال تعرفوني أي تعرفونني. إذن فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف النون من آخره نيابة عن السكون، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به منصوب مبني في محل نصب. لما لو سميت بنون الوقاية؟ تقيل فعل من الكسر، تقيل فعل من الكسر. إذن ثم بعد ذلك يأتي عندنا الجازم الآخر وهو واضح هذا. طيب ثم يأتي عندنا الجازم الآخر وهو أيانا، ياك أيانا. الرجوع إلى السطر، أيانا ومما يجزم فعلين، أيانا أيانا، وهي في الأصل ظرف زمان، وهي في الأصل ظرف زمان كمتى، ظرف زمان كمتى كمتى. ثم ضمنت معنى الشرط، ضمنت هي اللي قمت بالضم، ضمنت معنى الشرط. فجزمت نحو قول الشاعر، نحو قول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. هذا أيضا غش الشطر الآخر. كاين شكون عندك شي عند الشطر الأول؟ نعم لا هذه لا موجود هذه. ها لا مش اللي بحث نقلب عليه ما جابش، يلا جاب هل وقع الشرح ديال الجرمية جابوا هذه. كاين الشطر الاخر. نعم نحن غير بغينا باش يكون عندنا الفائدة بحال البيت الاول. إذن نكتفي بهذا. إذن قلنا فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. قلبوا على الشطر الأول. وعليكم السلام وبركاته. إذن نقف عند هذا الشطر من البيت حتى نجد الشطر الآخر في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.